بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ولا يشربون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدون في النار كما تقوله المعتزلة. بل الفاسق الملي، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، بل قد يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فاحرقوا مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كقوله: إنما المؤمنون. الآيات والحديث، ونقول الحديث. قوله رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. لما سبق لكم أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، وإنما هو داخل مسمى الإيمان، فهنا قال أن ما مكفرونه، ولا يسلبونه الفاسق، لا يسلبونه اسم الإيمان. كيف؟ هناك ذكر أنه لا يكون كافرا. طيب ماذا يكون؟ ما نقوله ليس بمؤمن. ماذا نقول؟ نقول إنه مؤمن لكن عاصي. لذلك قال: لا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق الذي يعمل الصغائر أو الكبائر. يعني المراد بالفاسق هنا كل ما يعمله الرجل دون الشرك، هو المراد بالفاسق، سواء كان ذنبا صغيرا أو كان ذنبا كبيرا، سواء كان ذنبا واحدا أم مجموعة خطايا وذنوب. لو شخص يشرب الخمر ويزني ويسرق ويقطع الطريق، الحكم واحد. لذلك قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. يعني لا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن لكن نقص الإيمان كما سيأتي. فلا يسلبون في الدنيا اسم الإيمان، وهذا من عقل وحكمة أهل الإسلام، لا يخرجون من فعل فيه معصية دون الشرك من دائرة الإسلام. في الدنيا اسم الإيمان لا نسلبه ونجري عليه أحكام المسلمين، وفي الآخرة لا يخلد في النار كما تقول المعتزلة. كما تقول المعتزلة من ناحية التخليد في النار في الآخرة، والخوارج كذلك يقولون أنه مخلد في النار، لكن في الدنيا الخوارج يرون كفره، والمعتزلة يرون أنه بين منزلة من المنزلتين، ليس بكافر ولا مؤمن. طيب ما هو؟ قالوا: ما ندري، درجة وهمية هو يكون فيها، ما اسمها؟ يقول: ما نعرف، ما ورد الشرع فيها. فلم يسيروا على النصوص فتاهوا وظلوا. أما أهل الإسلام قال: لا، مؤمن بإيمانه، فاسق كبير كما سيأتي. فهنا قال: ولا يسلبون الفاسق الملي وإن عظمت ذنوبه، لا يسلبونه اسم الإيمان إن عمل دون الشرك عملا، سواء عمل عملا أو أعمالا وخطايا مظلمة ومتردية ومهلكة ومخزية، لا نسلبه اسم الإيمان. وفي الآخرة لا نخلده في النار. في الآخر نقول: هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وادخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله بقدر ذنبه. ثم قال لك بعد ذلك: وأنا أبين لك، هو يقول كان يقول: وأنا أبين لك بأن الفاسق الملي، قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. فلما بين لك الآن أنه ليس بكافر، لا نكفره ولا نقول إنه مؤمن كامل الإيمان، فقال لك: الدين عدل ودين حكمة، فأتت نصوص تدخل الفاسق في المؤمنين، كما قال سبحانه: فتحرير رقبة مؤمنة، فمن قتل نفسا يحرر رقبة مؤمنة. والشاهد في قول تحرير رقبة مؤمنة أنه بالإجماع يجوز أن نعتق رقبة فاسقة عاصية. فلو شخص عنده عبد يشرب الخمر ويزني ويقتل واعتق لوجه الله، يصح منه ذلك العتق وتقبل منه تلك الكفارة. فقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني من كان متصفا باسم الإيمان وإن كان فاسقا. لذلك قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، المطلق في اسم الإيمان المطلق يعني في اسم الإيمان عموم الإيمان في اسم الإيمان كما قال سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة. قال وعندنا آيات تخرج الفاسق من الإيمان الكامل. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالذي لا يذكر الله ليكون من المؤمنين يكون من المسلمين درجة أقل. فهنا سلب الإيمان المثنى عليه به يعني سلب كمال الإيمان لكنه مؤمن لكن ما نقول كامل إيمان. لماذا؟ لأنه لم يذكر الله ولم يجل وخف ويخاف قلبه منه سبحانه. قال الآن أعطيتك حديث بأن الذي يفعل المعصية لا نقول مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجع. وأعطيك حديث آخر بأن من فعل المعصية أو كبيرة لا نقول كما قالت المرجع بأن كامل الإيمان. قال وقال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني إن زنى يرتفع عن الإيمان الكامل. فلا يزني من هو كامل الإيمان. إذن من يزني ليس كامل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله أن الإيمان الكامل ينتفي عنه ويستمر النفي إلى حين التوبة فلا يعود له الإيمان الكامل حتى يتوب إلى الله عز وجل سبحانه. وكذلك قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يسرق السارق حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان يعني الإيمان المثنى عليه به. قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فلا يثنى وهو مؤمن الإيمان المثنى به على أصحابه كما في قوله إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم ويزدادون عليهم آيات وزادت إيمان وعلى ربهم يتوكلون. قال وقوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن يعني لا ينتهب شيء له قيمة الناس ينتبهون له ويلحظون ذلك وهو مؤمن. فالمؤمن المثنى بالإيمان لا يفعل هذه الأمور تمام. وهناك الله يقول فتحرير رقبة مؤمنة. فمرة النصوص أتت بأنه لا يكون مؤمن كامل الإيمان ومرة أتت نقول أنه مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. كيف؟ لو عندنا طالب في الجامعة مجتهد وطالب كسلان نقول وعندنا طالب هذا مجتهد وهذا كسلان نقول هذا طالب اللي هو الجيد نقول هذا طالب ونقول هذا طالب ما نفينا عنه أنه طالب في الجامعة صح. وهذا قلنا طالب يعني نشير بذلك أنه طالب مجتهد طالب واضح. فكلاهما طالبان لكن طالب أثنينا عليه بأنه مجتهد وطالب قلنا له اسم الطلب واضح. فلم نقل إنه ليس بطالب فلا يصح نظاما وعقلا أن نقول عن الطالب الكسلان إنه ليس بطالب بل هو طالب في كشوفات الجامعة وذلك المجتهد طالب لكن نريد نقول هذا طالب كامل في الطلب ونقول هذا طالب لكن ليس هذا نمدحه مثل هذا واضح لكم. فقوله فتحرير رقبة مؤمنة فلو أن شخصا قال لك هذه 100 ريال أعطيها أحد طلاب الجامعة لو أعطاها طالب كسلان هل يصح؟ يصح. قال أي طالب؟ طالب. قال أريد طالب في الجامعة الله يقول فتحرير رقبة مؤمنة مثلها تحرير الطالب. ولو قال أنا أريد طالب الناس يمدحونه ويثنون عليه في الدراسة يجتهد ويقرأ ويتلو ويجتهد ويكتب، فأيهما الممدوح، ذلك الطالب الكسلان أو الذي يجتهد ويقرأ؟ الذي يجتهد ويقرأ ممدوح. لذلك الله يقول إنما المؤمنون المثنى عليهم والممدوحون إذا تليت عليهم آياته زادتهم إنهم للذكرى وجهت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ممدوحون. وهذا الطالب في الجامعة ممدوح، يكتب ويقرأ ويسهر. وذاك طالب لو أعطيناه ريال زكاة تقبل، لأنه قال لشخص مثلا أعطى أي طالب في الجامعة أعطيه، فلا يشترط للمجتهد وغير المجتهد. لذلك قال فقد يدخل في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل. فيدخل في اسم الإيمان المطلق لو قلنا مثل أي طالب، أعطي طالبا في الجامعة ريالا كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل يعني في اسم المطلق المثنى على أصحابه به، تمام. فكأن قائلا يسأل شيخ الإسلام وقال له أنت مرة قلت قد يدخل في اسم الإيمان المطلق مثل فتح رقبة، ومرة قد لا يدخل كما في قوله إنما المؤمنون، إذن ماذا نقول؟ مرة دخل مرة ما دخل. قال نعم، نقول مؤمن ناقص الإيمان هو مؤمن ناقص الإيمان. نقول طالب لكن كسلان، أو نقول مؤمن أو في الأول قال مؤمن ناقص الإيمان مؤمن لكن إيمانه ناقص، ونقول طالب لكن كسلان درجاته منخفضة. قال أو نقول مؤمن بإيمانه، مؤمن بإيمانه باسم الإيمان، لأنه مسلم، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ظهر الفسق من أجل ارتكابه الكبيرة. وكذلك نقول الطالب اسمه طالب لكنه كسلان لدرجاته ضعيفة، فلا نقول انه طالب مجتهد وهو كسلان، ولا نقول إن ليس في الجامعة ليس من طلب الجامعة. لذلك قال بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، عنده إيمان لكن ناقص، وسبب نقصانه ارتكاب تلك المعاصي. أو نقول مؤمن بإيمانه، مؤمن باسم الإيمان لأنه متصف به، فاسق بكبيرته، سبب فسقه ارتكابها الكبيرة، تمام. قال فلا يعطى الاسم المطلق للإيمان، يعني ما نقول عن شارب الخمر أو مرتكب كبيرة، ما نقول مؤمن ونسكت، فما نعطيه اسم الإيمان المطلق مؤمن ونسكت، ولا نقول ولا يسلب مطلق الإيمان ونسكت فلا نقول ليس بمؤمن. فلا بد من التقييدين، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. كذلك الطالب الكسلان في الجامعة ما نقول إنه طالب مجتهد لأنه كسلان، ولا نقول ليس بطالب في الجامعة، هذا غير صحيح لأن طالب في الجامعة أصلا ويدرس في الجامعة. وكذلك الإمام من فعل كبيرة نقول فلا نقول فلا نعطيه الاسم المطلق، فنقول مؤمن لما نقول ونسكت، ولا نقول ولا نسلب عنه مطلق الاسم فلا نقول ليس بمؤمن، وإنما نقول كلاما عدلا مؤمن ناقص الإيمان. أو عبارة أخرى صحيحة نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. واضح لكم؟ فبهذا تبين أن أهل السنة والجماعة أهل عدل وحكمة وأناة وخوف من الله عز وجل، يجرون في الأشخاص الأحكام العادلة، فلا يظلمون الفاسق ولا يظلمون أيضا أهل التقى بأن يجعل الفساق مثلهم، وإنما يقول هذا متق كامل إيمان نرجوه كذلك أو فيه إيمان كثير، وإنما نقول هذا رجل فيه نحسبه أنه إيمان فيه كثير، ونقول الفاسق هذا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. فتبين مما سبق أن أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان، فلا يسحبون منه وصف الإيمان، فلا يقولون ليس بمؤمن. وبين لك إشكال في ما وبين لك ما قد يرد من إشكال بأن بعض النصوص فيها اسم الإيمان مطلق وبعضه ليس فيه اسم الإيمان مطلق. فقال مراد في الأول مثل حرقة مؤمنة الإيمان غير المثنى به على صاحبه، وفي الآية والحديث المثنى بهما على أصحابها. في الآية والحديث ليس مثنى بهما، في الآية الثانية إنما المؤمن مثنى عليه أصحابها، وفي الحديث المثنى أيضا عليه بأصحابها. فلا يسرق وهو مؤمن الإيمان المثنى على صاحبه به. فبعد ذلك قال لك لما بين لك القاعدة أعطاك عبارة مختصرة عظيمة تطلق على أهل الفسق، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه ناقص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه لا يمكن أن نعطيه الإيمان ولا نسلب عنه الإيمان، نطلق الإيمان ونسكت ونسلب عن الإيمان ونسكت، بل نفصل التفصيل السابق. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.